سخطا عليه لربها. لما تبقى مطيع، الارض مطيعه ولا لا يا عم الحاج؟ مطيع. الله عز وجل يقول السماوات والارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا ايه طائعين. في الارض مطيع لله، عشان كده يقول رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم اذا لعن ابن ادم الارض قالت الارض لعن الله اعصانا له. اوعى تلعن الارض، احسن تبقى انت الملعون، لان الارض ما تلعنش. شاهده ومصداقه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لان اللعن كتير قوي في ايامنا يا شباب. تسمع يلعن ابوك، يلعن كذا، يلعن كذا، بيقولوا كده صغيرين وكبار. اللعن ده يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لعن ابن ادم شيئا فان كان يستحق اللعنة وجبت عليه، والا حارت ودارت فلم تجد منفذا فرجعت الى من لعن. لما تلعن واحد ما يستاهلش اللعنة ترجع عليك اللعنة، واللعن الطرد من رحمة الله. بغضة القبر، لما الارض مطيعة بتحب الطائعين، فلما تضم اللي مطيع لله تضمه بحنية، ولما تضم العاصي تضمه بعنف تكسر ضلوعه. الهول الثالث سؤال الملكين. احنا كده طولنا ولا لسه؟ طب صح. اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. عن انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا وضع في قبره وتولى وذهب عنه اصحابه حتى انه ليسمع قرع نعالهم ياتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه واله وسلم. قال صلى الله عليه واله وسلم ما تصلي عليه عشان تعرفوا يوميها. قال فاما المؤمن فيقول اشهد انه عبد الله ورسوله، فيقال له انظر الى مقعدك من النار قد ابدأك الله به مقعدا من الجنة. واما المنافق او الفاسق او قال الكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول لا ادري كنت اقول ما يقول الناس. فيقال لا دريت ولا تليت، ويضرب بمصارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. عايزين توضيح اكتر ولا مفيش وقت؟ طب صلي. اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. عن عطاء ابن يسار، والحديث اخرجه البيهقي في كتابه القيم الاعتقاد، ودي نصيحة للاخوة طلبة العلم اللي اكتفوا النهاردة على العقيدة الطحوية ومعارض القبول، بنصحهم يرجعوا للاصول لكتب السلف زي كتب السنة لعبد الله بن الامام احمد بن حنبل. كتب العقيدة زمان يا شباب عند السلف الاولين كانوا بيسموها ايه؟ السنة، كتب السنة، كتب العقيدة، عشان كده اسمهم ايه؟ اهل السنة. زي كتاب السنة لابن ابي عاصم، السنة للبربهاري، السنة لهؤلاء الاكابر. لان الناس بتفكر ان عقيدتنا دي عقيدة ابن تيمية وابن عبد الوهاب، لا، دي عقيدة النبي واصحابه صلى الله عليه وسلم. الناس دول شيخ الاسلام ابن تيميه، شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب، دول بس من المجددين اللي ذكروا المسلمين باصولهم، لكن الاصول

الا اللي عرف ربنا في الدنيا. الا ليه؟ شوف، الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك ارسلناك في امة قد خلت من قبلها امم لتتلو عليهم الذي اوحينا اليك وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي، قل هو ربي، قل هو ربي، عليه توكلت وإليه متاب. الشاهد هو ربي. عارف انا تخيلتها ازاي؟ لما يجي واحد يكلمك عن ابوك يقول لك تعرف الحاج فلان، او يقول لك انا زعلان من الحاج فلان، تقول له ايه؟ ده ابويا. ايه ده ابويا؟ وبيقول وهم يكفرون بالرحمن، قل ده ربي، ده ربي، ربي انا. فساحة ما يسألون في القبر من ربك؟ ربي الله. من نبيه؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ما دينه؟ الاسلام. اما الثاني بقى من ربك؟ يقول ها ها ها لا ادري، سمعت الناس يقولون قولا فقلت لهم ربنا. ها ربي؟ والله ده الناس كانوا بيقولوا في حاجه اسمها ربنا. ده رب ده مين ده؟ ربنا ربنا مش عارف بس انا كنت بقول زي ما بيقول. فيضرب بمقلع ويقال لا جريت ولا تريت، كذلك يضل الله الظالمين. من نبيه؟ فما يوم ها نبي؟ الله، انا كنت بسمع الكلمه دي برضو، نبي، وكان في نبي مش كده؟ تفكروني كده معايا اقول نبي. النبي ما هو ما يعرفش النبي، هو يعرف بيتهوفن، يعرف بتاع الازياء ده اسمه ايه بتاع فرنسا بيير كاردان، يعرف عادل امام، يعرف حسن يعرف محمود الخطيب، يعرف انوشكا اللي بتغني، يعرف سيدي عبده، دول يعرفهم. لكن النبي صحيح كان في نبي بس مش فاكر، بس انا عارف ان في نبي. دب يضرب. ما دينك؟ ديني لما معلش ديني انا اصلا ما كنتش فاضي، كان عندي مصنع فمش فاكر، كنت مشغول. لا ادري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت اللهم ثبتنا يا رب، اللهم ثبتنا عند سؤال الملكين. اخوتا الهو دخول الملكين واشد منه سؤالهم، ولن تثبت الا اذا ثبتك الله. فهل تعرف الله؟ هل تعرفه؟ لازم تعرفه في الدنيا.